وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، مجلس جديد في الرد على الزنادقة والجهمية. يا أخوة، هناك قاعدتان من أنفع القواعد إذا اعتقدت بها وإذا سرت عليها في حياتك العلمية، وهاتان القاعدتان مما يزيدان في قلبك اليقين أن هذا الوحي من عند الله عز وجل، ويجعلانك إذا نظرت في القرآن تنظر نظر متدبر، لا تغفل عن آية، تركز في عموم النصوص بعد دراستك للعلم. القاعدة الأولى أنه ما من دليل شرعي يستدل به المخالفون إلا وفيه الرد عليهم. دليل شرعي صحيح إلا وفيه لفتة تدل على الرد عليه. هذه أول قاعدة. ثاني قاعدة، أن ما من مبطل ظهر وسيظهر إلى يوم القيامة إلا والرد عليه في كتاب الله عز وجل. هذه كلمة قالها مسروق والشعبي وغيرهم من السلف. اليوم سيظهر معنا مثال حين نتحدث عن بعض استدلالات الجهمية من القرآن، وكيف أن هذه الأدلة ضدهم، وليست ضدهم بل في مضامينها ما يفتح بابا طويلا عريضا للرد عليه. سبحان الله، مر معنا مثل في الدروس السابقة، ليس كمثله شيء. الآية فيها أن الله عز وجل سبحانه وتعالى شيء، وفي تتمتها وهو السميع البصير، الرد عليه. ثم ليس كمثله دليل على أنه موصوف بصفات ليس عدما. هذا منو شغلة هذا؟ طيب، وقد قلنا أنه يقال فلان ليس كفلان إذا كان هناك قدر مشترك. نعم، والله عز وجل حقا ليس كمثله شيء، لا يشبه خلقه. نبدأ بقراءة كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى والتعليق عليه. يقول: فإذا قيل لهم من تعبدون، يعني الجهمية، ماذا يقولون؟ يقولون: قالوا نحن نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم. فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء، إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه. هذا الكلمة للإمام أحمد يعلق عليها ابن تيمية بعد 6 قرون تقريبا من ظهور الباطنية والقرامطة الذين بنوا على هذا البلاء، وظهور أيضا متأخري الأشعرية الجهمية. يقول ابن تيمية في دار التعارض: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد أصل قول هؤلاء النفاة وسر مذهبهم. شوف، وسر مذهبهم. وكلما كان الرجل أعقل وأعرف، جيب لي شرح الأصبهاني، أعقل وأعرف وأعلم وأفضل وأعلم بحقيقة الأمر بنفسه وبقول هؤلاء النفاة، ازداد في ذلك بصيرة وإيمانا ويقينا وعرفانا. فسبحان الله. وأيضا يقول في شرح الأصبهانية صفحة 118 من طبعة محمد عودة السعوي، يقول: وكذلك الجهمية تكتم حقيقة قولها عن أتباعهم، وكذلك الملاحدة يكتمون حقيقة قولهم عن أكثر أتباعهم، لأن المقالات الفاسدة في الإلهيات قد فطر الله عباده على العلم بفسادها بعد التصور التام. لهذا شرح مذهبهم هو من ضمن الرد عليهم. مجرد أن تشرح مذهبهم ما هو وتحكيه للعامة هذا يكفي في الرد عليهم. دائما أكرر لكم كلمة شيخ الأزهر الذي يقول فيها أننا لو نزلنا بالمذهب الأشعري للعامة فلن يعرفوه، لن يفهموه. لا إله إلا الله. هنا ولهذا من فقه الرد على هؤلاء الناس أن تحكى مقالتهم كما هي حتى الباطنية. لهذا قديما لما كانوا يصنفون على الباطنية صنفوا كتب اسمها فضائح الباطنية، يعني مجرد شرح المذهب. لهذا مثلا العبيديون لما حكموا مصر والمغرب وأخذوا الشام زمنا ما كانوا يظهرون حقيقة مذهبهم، وإنما كانوا ماذا يفعلون؟ يزعمون أنهم شيعة اثنا عشرية، وحتى مذهب الشيعة لا يحققونه بدقة، لكن يزعمون للناس ظاهرا أنهم شيعة. لهذا ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. طيب، وهذا كلمة الإمام أحمد: قد علم الناس أنكم لا تؤمنون بشيء وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه. هذا بما يسمى بالمنطق الموجود الآن حاليا. يقول لك هذه الآن هذه مغالطة شخصنا، أو هذا كلام بالنيات، أو هذا مش عارف إيش. هذا جهل. القوم فعلا تكلموا بالنفاق حقا وبالزندقة حقا، ولكنهم فقط غيروا الألفاظ. سبحان الله. نأتي ونكمل. يقول: فقلنا لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى. مهم قصة موسى هذه، محورية جدا، لأنها لا تدخل عليها بقية شبهاتهم. لأن موسى حين كلمه الله قال له إنني أنا الله، فهذا لا يمكن أن يكون غير الله المتكلم. فقالوا لا يتكلم ولا يكلم، لأن الكلام لا يكون إلا عن جوارح، والجوارح منفية. فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلال وكفر، ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية في الله. الآن بعض الناس إذا أراد أن يميع الخلاف مع الجهمية المتأخرين يقول هؤلاء إنما أرادوا التنزيه. طيب والجهمية الأولى نفس القصة، أرادوا التنزيه، والواقع ينزهونه عن ماذا؟ عن ظاهر القرآن والسنة. ينزهونه عن ماذا؟ عما وصف به نفسه. ينزهونه عن ماذا؟ ينزهونه عن كماله تقدس اسمه. ما الكفار زعموا أنهم ينزهون الله عن أن يبعث، عن أن يبعث رسولا. اليوم تجد العلماني وغيره يزعم أنه ينزه الله عن أن يشرع تشريعات بربرية، أو عن تشريعات فيها أذية للناس وغير ذلك. الآن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى كفار قريش وشافههم بما يخالف ما كان عليه آباؤهم، فقال له شخص أنا أكفر بك لأنك تخالف ما جاءنا عن آبائنا، فإن هذا شخص صريح. وجاءه آخر قال بل أنا أؤمن بك يا محمد، ولكن كل ما خالف كلام آبائي فإني سأقول أنا أنزه الله عن أن يخالف كلام آبائي، وأنا أنزه الله عن كذا، وأحرف أو أنكر. هل هذا سيكون مقبولا؟ هذا سيكون منافقا كافرا ولم يؤمن بالرسالة على التحقيق. يقول: فمما يسأل عنه يقال له تجد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه مخلوق؟ هذا السؤال نأتي به هو إلى جانبنا. ما نجلس نتحدث عن العقليات. كلام الإمام أحمد رحمه الله هذه الطريقة في النقاش، لما يقول تجد آية تجد حديثا، هذه ترسخ في المسلمين تعظيم النصوص. لما في يعني الذهبي ذكر في تاريخ الإسلام أنه انتشر الكفر والإلحاد كثيرا في في في شرخ 360 وانت جاي، قال انتشر الرفض والإلحاد، يعني كانت مصر والمغرب عند العبيدية القرامطة الفلاسفة، وكانت العراق عند البويهيين الرافضة، وحلب وغيرها كانت عند بني حمدان الحمدانيين الذين هم بين رافضة وإسماعيلية ومنوعة يعني هكذا. فكانت بلاد الإسلام، وكانوا وأيامها أيضا عما قريب أخذ الحجر الأسود، يعني أخذوا الباطنية وكذا، وهذا الذي أخذ الحجر الأسود بعدين رجع الحجر الأسود صار يأخذ على الحجاج إتاوة. فمن الأمور التي ذكرها الذهبي واستدل بها على إيش؟ على فشو الإلحاد وذهاب هيبة الدين في القلوب الزندقة. ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني يقول أنا جلست في مجلس لأهل الكلام، يقول فكان يوجد اليهود والنصارى والمسلمون، فكان اليهودي أول ما يقوم يقول لا تحتجون علينا بكتابكم، ولا تحتجوا هكذا، يقول لا تحتجون علينا بكتابكم وإنما تحتجون علينا بالعقل وهكذا. هذه العبارة حين يقوم هو ويقولها بهذه الطريقة يكسر هيبة النص في قلبك، وهو هذا المهم. فكان السلف إذا كلموا الجهمية يسأل قديما في ذلك الزمان، كان في الناس بقية، حتى الجهمي لا يمكن أن يقول لك أنا أقدم العقل على النقل صراحة كما صرح به متأخري الجهمية، لا يقولون هذا في ذلك الوقت، خلاص الناس يبطشون بك، هذا انتظروا قرونا حتى يقولوها نحن نقدم العقل على النقل. فما الذي يضطر أنه يبحث عن شيء من القرآن والسنة عشان يداري الناس، مثل ما بشر المريسي قال لذاك الرجل، قال إيش قال له؟ قال المحدثين يكفرونني، المحدثون يكفرونني لأني أنكر الأحاديث. قال صدقوا، قل لهم له علة. يعني بشر المريسي يقول له الآن الوقت ما هو مناسب أن نظهر للناس أن لا نؤمن بالأحاديث، الوقت ليس مناسبا، نقول له علة نطعن. شوف إبراهيم النظام لما أظهر مذهبه كل الناس كفروه، فبالهدوء. فهنا يأخذهم إلى منهجيتنا نحن الإيمان بالقرآن طبعا. والجهمي أكبر خطأ يفعله أن يستدل بالقرآن، ليش؟ لأنه أنت مذهبك فلسفة أفلاطونية يستحيل أن يكون عليها براهين من القرآن، ثم أنت حين تستدل على العلماء بالقرآن فأنت قادم، يعني كما يقال عندنا مثل يقول لك يبيع ماي بحارة السقايين، يعني أنت جاي عند العلماء الذين كل حياتهم مع القرآن والسنة وتريد أن تقول لهم أنا أدركت من القرآن ما لم تدركوا يعني ستقع في حرج شديد. وانظر الآن إلى ما وقعوا فيه حين حاولوا أن يستدلوا من القرآن، وهذا الاستدلال الآن موجود في كتاب هذا الدليل من القرآن، يعني أساسا أن القرآن مخلوق، هذا موجود الآن في كتاب أحمد الخليلي الحق الدامغ مفتي الإباضية. بسم الله. يقول فما يسأل عنه يقال له تجد في كتاب الله آية تخبر على القرآن أنه مخلوق؟ قال فلا يجد. فيقال له فتجد في سنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن القرآن مخلوق؟ فلا يجد. يعني تجد نصا، هذا الإمام أحمد الآن حوار فقهاء، أنت عندك نص صريح في المسألة، الأدلة تنقسم إلى أنواع، إلى نص وإلى ظاهر. النص قالوا ما لا يحتمل معنى آخر، أقيموا الصلاة خلاص يدل على وجوب الصلاة، وفيه ظاهر يعني يدل على معنى مع احتمال شيء آخر باحتمال مرجوح، وهناك ما يقال هو استنباط. الآن مثل خلافة أبو بكر الصديق، هل نص عليها النبي نصا؟ لا، هذا الصواب، لم ينص عليها نصا، لكن أشار مجموعة إشارات منها فهم أن أولى الناس بالخلافة بعده أبو بكر، واستنبطوا الصحابة. فالجهمي يقول عقيدتي ما عليه دليل صريح، لكني ممكن أستنبط استنباطات، يعني إشارات في القرآن. قال فمن أين قلت؟ يقول فمن قول الله الجهمي أنا ذاك يفرق بين الدليل الصريح وبين الاستنباط. الدليل الصريح هو الذي يفهمه العامي والعالم شيء واحد، والاستنباط لا، ما يستدل ما العالم يستخرجه، يقرأ عليك الآية فلا تفهم وجه الدلالة فيقول لك وجه الدلالة كذا وكذا، فهنا أنت ذا. فيقول من قوله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، وزعم أن جعل بمعنى خلق، فكل مجعول مخلوق، فادعى كلمة من المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيله ويبتغي الفتنة في تأويله في تأويلها، وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين، على معنى التسمية وعلى معنى فعل من أفعاله. الآن قبل أن نكمل المناقشة للجهمي، هذه الآن استدلاله هذا هل يمكن أن يدل على مذهب الجهمية كله؟ الجهمية مذهبه أن الله لا يتكلم، والنصوص تدل بشكل قاطع أن الله يتكلم، وهم بنوا على أن الله لا يتكلم أن القرآن مخلوق، فهو ترك دلالة النصوص على أن الله يتكلم ثم صار يحاول يستدل على أن القرآن مخلوق، مع أنه بنى القول على أن القرآن مخلوق على أن الله لا يتكلم، فالنصوص ضده في هذه الدعوة الكبيرة أن الله لا يتكلم، ثم ذهب إلى بعض قوله وحاول يستدل عليه بالقرآن. هذه أول درجة تدلك على أن اللي أمامك ينافق ليس جادا. الآن أنت استدللت على خلق القرآن، طيب ما الذي تصنع بكلام الله لموسى وناديناه من جانب الطور الأيمن؟ ما الذي تصنع بكلام الله عز وجل تقدس اسمه حين قال للقلم اكتب؟ ماذا تصنع بكلام الله عز وجل للناس يوم القيامة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله، يناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما من قرب. ما الذي تصنع بخطاب الله للملائكة؟ ما الذي تصنع بكل هذا؟ فرضنا أنه في رائحة دليل تدلك على أن القرآن مخلوق، طيب ما الذي تصنع بالأدلة الأخرى وأنت أصلا تنكر كل هذا؟ لا تثبت ظاهره، لا تثبت أن الله يتكلم نهائيا. هذا النفاق الذي يقومون به. وعلى فكرة لا تستهينوا بقولهم بخلق القرآن، فقد بدأوا أنهم قالوا القرآن مخلوق ثم بعد ذلك قالوا يدخله النقص، ثم ظهر الفلاسفة أمثال ابن عربي الذين قالوا القرآن إلهام من جنس رؤى المنام. وهذه المقالة الآن يحمل رايتها رجل شيعي اسمه عبد الكريم شروس، ولهذا قال القرآن عادي ممكن يكون فيه نقص. هذه قضية النبوة المكتسبة عند الفلاسفة، الفلاسفة عندهم النبوة تختلف عن النبوة عندنا. النبوة عندنا الله يكلمك ويعلمك، هذه النبوة عندنا عند أهل الأديان. الفلاسفة عندهم النبوة كأنت تقتبس من الله، والوحي كما هو أنت كمن، لهذا مثل يقولك باليوغا وغيره كأنك تصطاد من بحر، ما كأنه واحد مثل الرؤى المنامية. فلهذا عبد الكريم شروس قال نعم نقول القرآن وحي لكن في مشاكل عادي، في أخطاء، في عدم كمال، ما في أي مشكلة. طبعا هذا شروس أخذها منين؟ من ابن عربي، الخميني متأثر بن عربي. ابن عربي منين أخذها؟ أخذها من الجهمية وعمل على مذهبه. سبحان الله. فهذه أولا. ثانيا أنا الله عز وجل تكلم عن صفة من صفاته، فنقول جعل الله يده مقبوضة، جعل الله يده مبسوطة، هل معناه أن اليد صارت مخلوقة؟ لا، أليس كذلك؟ إذن هو كلمة جعل بحسب الفعل الواقع عليه. وهنا سيستدل أحمد عليهم من القرآن أنه جعل قد تأتي بمعنى خلق، وهي جعل من الأفعال تتعدى المفعولين، فإذا تعدت إلى مفعول واحد ممكن تجي معنى خلق، ممكن تأتي بمعنى صير، جعل إبراهيم إماما، إبراهيم مخلوق لما جعله الله إماما ما تغير إبراهيم إلى مخلوق آخر، ها؟ وكان مخلوق من قبله، فمعنى صير. فالله يقول جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه قرآنا عربيا. بل هذه الآية يقولك إنا جعلناه، إذن هذا معناه أنه قرآن من الله مبدئيا. شوف الآن هذه القاعدة، كل آية كل نص يستدلون به فيه رد عليه. ثانيا عربية، إذن الله عز وجل يتكلم بلغة، يوضح بلغة، إذن هو الله هذا يدل على أن الله يفعل بالمشيئة. يعني هو الله إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء تكلم بالعبرانية، كما التوراة كلام تكلمهم الله بالعبرانية، وإن شاء أكلمهم بالسريانية، وإن شاء تكلمهم بما شاء من اللغات. فالله يتكلم بما شاء متى شاء. فهذه أصلاً الآية فيها معنى المشيئة اللي هم لا يؤمنون بها وعلى أساسها. فالإمام أحمد بدأ يذكر لهم مجموعة من الآيات تدل على أن جعل قد تأتي على معنى صير، إذ الجعل وقع على مخلوق كان موجوداً قبل الجعل وما تحول إلى مخلوق آخر بعد الجعل، مفهوم؟ مثل قصد إبراهيم. ولهذا أحد شيوخ الإباضية قديماً الذين كانوا لا يقولوا بخلق القرآن له قصيدة اللي يقول: يا من يقول بفطرة القرآن جهلاً ويثبت خلقه ببياني، لا تنحل القرآن منك تكلفاً ببدائع التكليف وبدائع التحريف والبهتان، إن كان من إنا جعلناه فما في الجعل إن أنصفت من تبياني، قد قال إبراهام رب اجعل لنا بلداً بفضلك أفضل البلدان، وكذاك واجعلني حنيفاً مسلماً حق الصلاة لوجهك المنان، أتراه كان وقد دعاه لجعله أم لم يكن خلقا من الرحمن. فأي طيب يقول: وقوله الذين جعلوا القرآن عضين، يعني الكفار خلقوا القرآن مثلا؟ لا، جعلوا يعني وصفوه بوصف، قالوا هو شعر وأنباء الأولين وأضغاث أحلام، فهذا على معنى التسمية، يعني سموه وصفوه. يقول: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، خلقوهم معناها؟ لا، سموهم، لا، جعلوا وصف من أوصافهم، يعني أنهم سموهم إناثا. ثم ذكر جعل على معنى التسمية، يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهذا على فعل من أفعالهم، والأصابع موجودة قبل وآكل. وقال: حتى إذا جعله نارا، فهذا على معنى فعل، فهذا جعل المخلوقين. ثم جعل من أمر الله على معنى غير خلق، لا يكون إلا خلق، ولا يقوم إلا مقام خلق خلقا لا يزول عنه المعنى. وإذا قال الله جعل على غير معنى خلق، لا يكون خلق ولا يكون مقام الخلق ولا يزول عنه المعنى. فمما قال الله جعل على معنى خلق، الآن أحمد يفصل لهم، قال لهم: نعم، جزء من دعواكم سليم أنه جعل تأتي على معنى خلق، لكن هذا إذا تعدد إلى مفعول واحد، إذا تعدد مفعول هذا يعني. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. قال: وجعل لكم السمع والأبصار، يقول وخلق لكم السمع والأبصار. وقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، ويقول وخلقنا الليل والنهار آيتين. وقال: وجعل الشمس سراجا، وقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يقول خلق منها زوجها وخلق من آدم حواء. وقال: وجعل لها رواسي، يقول وخلق لها رواسي، ومثله في القرآن كثير. وهذا وما كان مثله لا يكون إلا على معنى خلق. ثم ذكر جعل على غير معنى خلق، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، لا يعني ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة، وإنما معناه إيش؟ يعني ما جعل حكم هذا الحكم من الأمر، لم يأمركم بهذا، وإلا البحيرة والسائبة خلقت موجودة، الكفار فعلوها ووجدت بالخلق. ها، وهنا هذا الفصل من أدلة أن الكتاب للإمام أحمد. الخلال في السنة ذكر، قال: أخبرنا أبو بكر المروذي هذا محتج به أبو عبد الله على الجهمية في القرآن. ثم ذكر آيات كثيرة احتج بها الإمام أحمد على الجهمية من القرآن الكريم، وكان منها آيات توحيد الألوهية، آيات الدعاء التي تأمر بإفراد الله بالعبادة، وهذا الواجب. لماذا أحمد أورد هذه الآيات؟ طيب، في مشكلة في الصوت؟ إيه نعم شيخنا، يقولون هكذا عندهم، لكن الصوت عندي واضح وبعض الإخوة أيضا واضح عندهم، لكن ما أعرف. لعله من عندهم أخي، أنا عندي واضح، عندي الأخوة أيضا فاتحين أجهزتهم. هو نزل تحديث تليجرام وصار مشاكل كثيرة في هذه الأصوات بعد الدرس، يسمعون بالجيل ينتهي الأمر. طيب ماشي. الشاهد، الإمام أحمد ذكر آيات كثيرة في معنى جعل في هذا الكتاب، وهذا الكتاب أيضا رواه الخضر بن المثنى، أو الخضر بن أحمد بن المثنى الذي راوي الكتاب معنا، راوي الكتاب معنا. نقرأ الآيات التي استدل بها أحمد هنا في هذا الكتاب، ثم نقرأ الكتاب الآخر الآيات، نسرد الآيات التي ذكرها. يقول: وقال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما. لا يعني إني خالق للناس إماما، لأن خلق إبراهيم كان متقدما. وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة. هذه الأدلة استدل بها الشيخ الإباضي الذي ذكرته لكم، قال: لا يعني أني مقيم الصلاة. وقال: يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. وقال لأم موسى: إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ليس معنى خالقي، وإنما الجعل معنى التصير. وقال: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني دكه، قال لا يعني وخلقه دكا، ومثله في القرآن كثير. يقول: فهذا وما كان على مثاله لا يكون على معنى خلق. فإذا قال الله جعل على معنى خلق، وقال جعل على غير معنى خلق، فأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق؟ فإن رد الجهمي والجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه، وإلا كان من يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوهم يعلمون. فلما قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فإنما يسرناه بلسانك، فلما جعل القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى، جعل به القرآن عربيا. هذا واضح في هذه الرسالة، إثبات الأفعال لله. يعني هذا بيان لمن أراده الله، لمن أراد هداه الله، وليس كما زعموا أنزلناه بلسان العرب، وقيل بيناه، ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر وهو من المحال. نقف الآيات التي استدل بها الإمام أحمد في كتاب المروزي، استدل بقول إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا موجود عندنا في الرسالة، واستدل بقوله: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. واستدل أيضا بقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. فكذبوه فنجيناه من معه في الفلك وجعلناهم خلائف. هذه كلها جعل على معنى صير أو وصف أو غير الوصف. فقالوا على الله توكلنا ربنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لا تجعلنا فتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. واجعلوا بيوتكم قبلة فجعلناها حصيدة. وسرد الإمام أحمد شيئا كثيرا من الآيات، بإمكانكم تراجعوا هذا الكتاب في السنة الخلال. فكيف الجهمية فتحوا على الإمام بابا عظيما من الاستدلال عليهم أيضا، وقول الله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون. فكيف أنهم لما جاءوا يستدلون من القرآن قلب الاستدلال عليهم؟ وهذه القاعدة اللي ذكرناها لكم مبدئيا، أنه ما من مفطن يستدل بآية إلا وفيها الدليل عليه، وما من مبطل إلا والرد عليه من القرآن الكريم. هذا منتهى هذا الدرس. حتى يصلح الشيخ، حتى نصلح مشكلة الصوت هذه، بارك الله فيكم. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. إن كان هناك أسئلة. أحسن الله عليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، كنت أقرأ للدارمي النقض على المريسي رحمه الله، للدارمي طبعا رحمه الله، فقال بأن الجهمية ينتهي قولهم إلى نفي المكان بالكلية عن الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يقولون في كل مكان. وبالحقيقة وجدت أن هذا أيضا كلام الأشاعرة، هم ينفون أن الله في أين. فما الذي جعل الجهمية ينتقلون من القول بأن الله في كل مكان إلى أنه ليس في مكان، مع أن تحقيق القولين هو واحد، أنه ليس في مكان، لكن الألفاظ لماذا؟ هو هذا، أنهم يعني قد هو الجهمية سيأتي قالوا في كل مكان، ليس في كل مكان بمعنى أن الله حقيقة موجود في كل مكان، وإنما يريدون أنه هو كل شيء أمامك تراه، هذه هي الحقيقة. ولكن يقولون هو في كل مكان، وسيأتي أنهم يقولون ولا يمس شيئا. إذن ما هو؟ وفيقول ابن تيمية القول بأن الله في كل مكان هذا أفضل هذا أفضل من قولهم الأخير أن الله لا داخل عالم ولا خارج. جزاك الله خير. شيخ أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. قالوا عنكم أنكم تقولون أن الذي لا يكفر الأشاعرة أنه مميع للدين، فهل صدقوا في قولهم؟ اسمع بارك الله فيك، أنت الآن لا يهمك ما قلت أنا وما قالوا عني وما يقولون، فإن هذه الطريقة في سرد المقالات خطأ، وفي محاكمة الناس خطأ. لماذا؟ لأنه الأمور لا تختزل بهذا السياق. على سبيل المثال الآن لما نحن نتحدث عن من يسمون الأشاعر، الأشاعر هؤلاء ما قالوا مقالة جديدة، المقالات التي أخذها الناس على الأشاعر هي مقالات الجهمية. كلمة يكفر هذه، هذا اللفظ ما المقصود به؟ التكفير بلسان العلماء يعنون به اعتبار القول كفرا، ثم بعد أن يعتبروا القول كفرا ينقسمون. فمقالات الأشعرية اتفاقا هي كفر، مثلا إنكارهم للعلو هو قول الجهمية الذي عندنا هنا، قولهم بخلق القرآن، قولهم باللفظ، هم يقولون نحن لا نقول بخلق القرآن، لكنهم يقولون بخلق القرآن صراحة، كما يصرح البيجوري أننا نقوله في مقام الدرس وغير ذلك. أيوة، فقولهم في القرآن مكفر، كما نقل على ذلك الإجماع أبو نصر السجزي، لأنهم لا يثبتون القرآن العربي الذي بين أيدينا. وقولهم في الإيمان مكفر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأشعرية نصر مذهب جهم الذي هو كفر. ومعلوم أن السلف تكلموا في تكفير من يقول بخلق القرآن أكثر من كلامهم بتكفير أي فرقة أخرى، ومعلوم أن إنكار العلو أشد من القول بخلق القرآن. العلماء إذا كفروا إنسانا، إذا كفروا مقالة، فإنهم ينتقلون بعد ذلك إلى نقاش، هل كل القائلين بهذا القول كفار أم أن هناك فرقا بين جاهلهم وعالمهم؟ ثم بعد ذلك، أو هل هناك فرق بين الداعية وغير الداعية؟ مقالة الأشعرية كفر باتفاق. ثم بعد ذلك تنازع فيها الناس على ثلاثة أحوال، فمنهم من كفرهم جميعا كأبي إسماعيل الأنصاري وحي بن عمار السجدي وغيرهم كثير، ومنهم من كفر الداعية دون غير الداعية وهذا معتمد مذهب الحنابلة، ومنهم من كفر من قامت عليه الحجة دون من لم تقم. دون من لم تقم عليه الحج. فهؤلاء، هذا مثل شيخ الإسلام لما قال لهم ولو قلت بقولكم لكفرت. فأنت إذا، وهؤلاء هذه الأصناف الثلاثة كلهم بلسان أهل العلم يسمون مكفرين، لهذا تجد الحنابلة مثلا يبحثون في كفر من لم يكفر الجهمية، يبحثون بكفر من لم يكفر الجهمية، علما أنهم يعذرون عدد كبير منهم، يعذروا جاهلة، يعذروا الجهمية الجاهل، ولكنه لما كانوا يعتبرون القول كفرا ويكفرون العالم قالوا سموا أنفسهم مكفرين. هذا مثل قولي أنا وأنت مثلا بوجوب صلاة الجماعة، ثم قد نختلف هل المرض الفلاني يعذر به الإنسان في ذهابه لصلاة الجماعة أم لا. فإذا أنا قلت بالعذر لا أخرج عن كوني من موجبي صلاة الجماعة. اليوم بعض الناس يقول لك مقالتهم كفر، مقالتهم كفر، ثم ما الذي يفعل؟ لا يكفر أي أحد بعينه، أو لا يقول بوجود قاعدة، بل ينكر على تكفير أي إنسان بعينه منهم حتى ولو كان ممن دلت الأدلة على أنه قامت عليه الحج، ولا يعتبر ذلك اجتهادا مع كونه يعتبر القول كفرا. فهذه مقالة فيها تناقض. فمسألة تمييع الدين أو تجديد الدين، أنت اذهب احرق كتب السلف التي تكفر الجهمية القائل بخلق القرآن، والتي تنكر على من لا يكفر الجهمية، ما ليس تفعل. كل كتب السلف القديمة تحرص على هذا الملف وعلى هذا العنوان. القصة أنهم ما الذي فعلوه؟ صاروا يقولون هذا قول الأشعرية، والواقع أنه هو قول الجهمية. ولهذا مثلا بالتيمية ما الذي يسمي كتاب يسمي بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وليقصد بهم الأشاعرة. ثم ماذا يقولون؟ يقولون فلان لا يكفرهم، شيخ الإسلام لا يكفر. غلط. شيخ الإسلام فقط يفصل، هو يعتبر قولهم كفرا، يقول من قامت عليه الحج منهم يكفر، هو نفسه يقول لو قلت بمقالتهم يخرج من ملة الإسلام، هذا معنى كلمة كفر. نعذر جاهل، لا نعذر جاهل، هذا بحث آخر. نفرق بين الداعي وغير الداعي، هذا خلاف بين أهل الحديث والحنابلة وغيرهم، هذا خلاف موجود. وجود الخلاف هذا لا يمنعنا من أن نستدل لأي قول من الأقوال ونضعف أحد الأقوال، أو نقول هذا القول فيه وجاهة وهذا القول ليس فيه وجاهة، لكن هذا الخلاف ليس خلاف كفر وإسلام، ولا هو خلاف سنة وبدعة، ولكنه خلاف علمي. لكن لا يصلح أن تأخذ بمقالة ثم بعد ذلك تبني عليها شيئا باطلا فاسدا، يعني تبني عليها قولا لا فرق بينه وبين من يقول قولهم ليس كفرا. نحن مثلا عندنا فرق مثل مرجئة، القدرية، الخوارج، هؤلاء ليسوا كفارة كلهم على بعضهم، لا عالمهم ولا جاهلهم، هؤلاء مبتدعة فقط. الشيعة المفضلة الذي يقول علي أفضل من الشيخين ولا يسبون الشيخين، هؤلاء مبتدع ليس كفارا. هناك مكفرين مثل الإمامية الغلاة، الإسماعيلية، غيرهم. كثير من طلبة العلم لا يفهمون هذه الأمور، وحقيقة اليوم عامة كثير من الشباب يدخلون في مسائل التكفير والتبديع بالجهل. الآن حتى أنا أشك أن كلامي هذا الذي أقوله الآن سيكون مفهوما. لماذا؟ العلم لا يؤخذ بالقفز إلى مسائل الأحكام على الأشخاص وتقييم مواقف الأحكام على الأشخاص. العقيدة هكذا تدرس، أول شيء تذهب تدرس عقيدة للسنة والجماعة، تدرسها بشكل جيد وتفهمها، تعرف أدلتك، تعرف مذهبك، تعرف منهجك، تعرف أدلة المخالفين، أقوالهم، درجاتهم، ثم بعد ذلك تعرف حكم علماء أهل السنة عليهم، ثم تعرف حكم من لم يحكم عليه، ثم أن هناك درجات في الحكم عليهم وحكم من لم يحكم عليهم، درجات دقيقة تحتاج منك إلى نظر وبحث ودراسة، ومسائل تشتبه على كثير من العوام والخواص، هذه تحتاج منك وقتا، لا أن تدخل مباشرة في طور التقييم. لا يهمك شخصي، أنسى شخصي أنا، لا تهتم لذلك نهائيا. ليهمك تحرير مذاهب السلف. فرضا عبد الله أخطأ في حكمه على الفرقة الفلانية، فرضا، أو فرضا كان هناك خلاف سني معتبر في هذه المسألة وأنا اخترت قولا مرجوحا، ما الخلاف في حكم الأشاعرة أصلا الباء الطائل تحته يسير، لأنه غالبية الأشاعريين قبورية أصلا في الأزمة المتأخرة، فرضا فإن هذا لن يمنعك نهائيا من أن تنتفع بكلامي الآخر أو تنتفع بفهمي، لأنك أنت تذهب وتنتفع بفهم الأشعري الذي كلامه بدعة مغلظة أو كفر. رأيت؟ أنت لا يمكن أن تحضر، لو كان بعض علماء الأشاعرة أحياء لا يمكن أن تحضر عنده درسا يشرح لك فيه الرد على الزنادقة والجهمية، لأنه لا يمكنه أن يشرح هذا، لأنه هذا أمر يخالف عقيدته. الذهبي يقول أن ابن عساكر لما ذكر محنة الإمام أحمد لم يروي أخبارها تفصيلا، لأن له في ذلك نية، لأنه رأى أن كلام أحمد في المحنة يخالف مذهبه الأشعري، وهذا بديهي. نحن الآن أي أشعر، لهذا الآن مثلا هذا الكتاب الذي نتحدث عنه نقرأه عليك، لماذا الأشاعرة يحاولون الطعن فيه؟ لأنهم يعلمون يقينا أن هذا ليس مذهبهم، وأن ما فيها ما في كتب العقيدة هذا قولهم إلى قول الجهمية أقرب. فمسألة النزاعات في أحكام الأشخاص، طيب والله الشيخ فلان قال كذا، الشيخ فلان قال كذا، الناس اختلفوا وتنازعوا بسبب توهمات، بسبب أمور. إذا أنت يقع في ذهنك أن هناك أناسا أخطأوا في أسماء الله وصفاته تأولا واجتهادا مع حسن قصدهم، فشيء طبيعي أيضا أن يخطئ بعض الناس تأولا واجتهادا في حكم بعض الأشخاص. فكثير من الناس في زماننا لا يدرك أن الأشاعرة جهمية، بل أن بعض كلامهم شر من كلام الجهمية الأولى، هو لا يفهم هذا، هو لا يستوعب هذا الأمر. أنا لماذا أقرأ عليكم كلام ابن تيمية في شرح هذا الكتاب؟ لأنه ابن تيمية كان يحتج بمضامين هذا الكتاب على الأشاعرة في زمانه. إذن هو يدرك أن القوم هم الامتداد الطبيعي لمقالات هؤلاء الناس، بديه جدا أنه مثلا لو جاء إنسان وقال بمقالات الخوارج الأولى ثم سب الخوارج الأولى ولعنهم أنه يصير خارجيا، أليس كذلك؟ بديهي. حتى في زمن الإمام أحمد كان هناك أناس يسبون الجهم ويلعنونه، ومع ذلك قالوا عنهم جهمي، لأنهم وافقوه على أصول كبيرة من كلامه، وأنا شرحت هذا. فالمسألة في نفسها، بل تريد الحقيقة، الحقيقة أن كثيرا من الناس يقولون الذي يقول أن الأشعرية جهمية أو كذا أن هذا الإنسان هو المتشدد، هو المتنطع، هو الخارجي، هو هو هو هو. فإذا أنت دفعت كلامه يأتي ويزعم أنك ابتدأته بالسبي أو بالشتمي أو بغير ذلك. كل أهل السنة لا يختلفون أن الجهمية مكفرين، سواء كفر كل أعيانهم أو كفر من قامت عليه الحجة فقط، الكل متفقون أن المقالة في نفسها كفر، لا يتنازع أهل السنة في هذا. وأن هناك مراتب في التجهم، هذه المراتب لا عذر فيها، مثل تجهم الفلاسفة، أقصى درجات التجهم أو تجهم القرامطة أنها لا عذر فيها، وهناك درجات فيها نقاش. طيب بعد ذلك قد يقع نزاع، الفرقة الفلانية هم جهمية خلص، هم جهمية نص ونص، هم جهمية كذا، هذا نزاع علمي ونقاش علمي تكون فيه البينة للأدلة وغير ذلك. وضع العواطف مبدئيا أو محاولة وضع العرب أمام الحصان. فبعضهم ماذا يقول؟ يفترض مبدئيا أنه يعظم شخصيات منتسبة لهذا المذهب، ثم بعد ذلك يحاول أن يضعف الحكم على هذه الفرقة أو على هذا المذهب لأجل شو اسمه، لأجل هؤلاء الناس. هذا غلط، هذا غلط. فإن الحكم على الأشخاص يكون بعد الحكم على عقائدهم، لا العكس، لأنه لا يوجد أحد له منا على الله تبارك وتعالى. هنا أخ يسأل على الخاص، يقول هل إقامة الحجة هي اجتهادية بين العلماء؟ لها ضوابط من المفترض أن يتفق عليها العلماء ولو بضوابط عريضة؟ نعم، المسألة ليس السبهللة. بعضهم يقول قامت حجة ثم بعد ذلك الحجة عنده لا تقوم على أحد، لا، ليس السبهللة. فكان مثلا مما يذكر فكان مما يذكرونه مثلا صفة الإنسان. فعلى سبيل المثال الإمام أحمد يقول الواقفي إذا كان من أهل الحديث أو من أهل الكلام فهو جهمي، معناه إذا كان الإنسان مشتغلا بالعلم فإن الحجة تكون عليه قائم بشكل أكبر. لهذا قال اللفظي إذا كتب الحديث فهو شر من الجهم. هذا ضابط. أحيانا ضابط يتعلق بنفس المسألة وكثرة أدلتها، فمثلا علو الله عليه أكثر من 1000 دليل. لهذا عدد من المشايخ مثل الشيخ عبد الله البطين وغيره يقول مسألة العلو لا تدخل عندي في عيلة الاجتهاديات، وهذا ذهب إليه الطوفي وكان يميل إليه الشيخ ابن عثيمين في آخر حياته في شرح السفاريني. فأحيانا نفس المسألة وأدلتها، بعضهم يقول مسائل الفطرية، بعضهم يقول كذا، هذه المسائل العذر فيها يضيق. هناك ضوابط تتعلق بنفس بيئة الكلام. فعلى سبيل المثال حديث العهد بالإسلام والذي نشأ بادية بعيدة هذا عذره واسع، أما الذي نشأ في الإسلام الآن لو يأتينا إنسان نشأ في الإسلام وقال أنا أرى أن الخمر حلال، هذا مثله لا يعذر. لكن والله إنسان حديث عهد بإسلام فرأيناه خلط بين العصر والمغرب فصار يصلي العصر 3 ركعات ويناقش على ذلك، قل لا العصر 3 ركعات، فهذا يعذر، ما يعرف. الآن مثلا أعطيك مسألة قراءة حفص عن عاصم وورش عن نافع، هذه القراءات خلاص متواترة ومعروفة عند الناس. فاليوم لو يأتي إنسان ينكر حرفا من هذه القراءات يكفر، لكن لو جاء إنسان وأنكر من قراءة شاذة منقرضة، هو هنا أنكر قرآن كفر، لكنه مسكين لا يعرف، لا يدري أن هذا قرآن، قراءة لا يعرفها، فقرئ بها قال لا هذا باطل، هذا ليس قرآنا، فنقول له لا هذا قرآن، فهنا نقيم عليه الحج. فنقول له هنا قراءات وهذه قراءة غير القراءة اللي معك. كثير من العام يقول نعم الآن فهمت. فالمسائل تتفاوت. فاليوم مثلا مشروعية الوتر في الوضوح مثل مشروعية الصلوات الخمس؟ لا، الوتر ممكن يجهله حديث العهد بالإسلام مشروعيته استحبابا أو وجوبا، لكن الإنسان الذي نشأ في الإسلام ممكن ينكر الوتر من أساسه؟ الآن مثلا أوقات الصلوات مثل مسألة مشروعية الجمع بين الصلوات، هذا أمر نعلمه بالضرورة، هذا أمر نحن نعلمه ضرورة، نعلم أن هذه مسألة واضحة، وإلا لماذا هناك بدعة مكفرة وبدعة مفسقة يا أخوة الغلاة والجفاة دائما يحاولون أن يصوروا لنا أن كل مسائل الدين إما كلها خفية وإما كلها ظاهرة، وهذا لا يكون. وأنه لا توجد قرائن تتعلق بالأشخاص بنفس المسائل بي بي بي. ها سمرة رضي الله عنه لما باع خمرا هو لم يكن يعرف أن بيع الخمر حرام على المشركين، لما عمر أظهر هذا والآن حصل إجماع علماء، نعم إلا مذهب الحنفية مذهب ضعيف يبيحون هذا الأمر. الآن مثل مسعى الخفين عائشة لم تكن تعرفه، أبو هريرة لم يكن يعرفه، لكن الآن في زماننا ظهر الأمر، صار إنكار مسعى الخفين علامة بدعة وضلالة. علي رضي الله عنه خلافته في وقته اشتبه الأمر على الصحابة ورفعوا عليه سيوفا. لكن الآن في زماننا خلافة علي خلاص مسألة مسلمة بعد ما اتفق عليها أهل السنة، ما في نقاش. أحيانا الزمان يكون عاملا لخفاء المسألة، أحيانا يكون عاملا لظهور المسألة. هذه الأبواب من أدق الأبواب، لهذا أنصحك أن تسمع صوتيتي مقدمة في تكافؤ الأدلة. هذه المسائل تؤخذ لاحقا، لكن اليوم يشغلون بها بال الشباب أول ما يشغلون، حتى بعد ذلك يصير الشاب يخاف من العقيدة لا يريد دراستها، وهذا غلط. وبعضهم يجادلك، فإذا قلت الجهمية كذا كذا فيأتيك يقول لك طيب وفلان وفلان، ذاك من جدل هؤلاء. أنت أمشي في السنة وتعلم، وكل شبهاتهم مردود عليها. فبعض الناس هو يريد أن يميع العقيدة فيأخذ هذا. طيب أنت إذا أخذت بكلام السلف ستكفر فلانا، أنت ستفعل كذا، أنت ستفعل كذا، يلبس عليك حتى يبعدك عن دراسة العقيدة وعن السلفية. فدعك من هؤلاء. نعم، أحسن الله عليكم شيخ، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم وجزاك خير الجزاء. لدي سؤال عن مسألة الإباضية الذين ذكرتهم ويثبتون أن القرآن غير مخلوق. أنا قد قرأت وحفظت سابقا يعني نفيهم للقرآن، لكلام الله سبحانه وتعالى بالقرآن، ولهم يعني كلام كثير في هذا. يعني كيف هم تقدموهم على عقيدة السلف في الصفات، متقدمون الإباضية، وكانوا يثنون على أحمد بن حنبل بالنص. الله أكبر، جميل جدا يا شيخ. هل تجدها ذكرها الشيخ علي ناصر فقيهي في كتابه الرد القويم البالغ اللي رد فيها الشيخ الإباضية؟ نعم. يقول أحدهم بالقرآن خصوصا بعد جملتها وليس منها قديم يحتوي الأزل، بل كلها خلق الباري وكونه فيما يشاء. هذا متأخر. جميل جدا، جميل. الآن إذا كنت يعني قريب من الصف الإباضي وتريد أن تنكر عليهم مثل هذا وتردهم إلى أئمتهم، يعني أين تجد كلام الأئمة؟ وهل تذكر لنا بعض الأسماء هذه؟ جزاك الله خير. قلت لك راجع كتاب الشيخ علي ناصر فقيهي الرد القويم البالغ، موجود على الإنترنت مجلد، كتبه في الرد على شيخ الإباضية أحمد الخليلي، وكان قد شرح فيه في حياة الشيخ مباز رحمة الله عليه، لكن الشيخ توفي قبل أن يقدم للكتاب، ثم أتمه بعد وفاة الشيخ وقدم له الفوزان. طيب، والكتاب موجود وهو من الكتب الجميلة، يعني رد عليه في ثلاث قضايا: قوله بخلود أصحاب الكبائر في النار، وقوله بإنكار الرؤية، وقوله بخلق القرآن. والآن هذا الشيخ الإباضية له رواج عند العامة مع الأسف، يعني بسبب بعض تصريحاته يعني الجيدة في قضايا المسلمين وكذا وكذا، فالناس بدأوا يثنون عليه، وهو جهمي جلد يعني. سبحان الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، بارك الله فيكم. أظن انتهى الآن وقت الأسئلة. حياكم الله. سيحنا الجولة الجواب الثالث بنشره، لا شك، ما عندي مشكلة. حياكم الله يا حسين. ليك شيخنا أبو جعفر الطيب الحبيب، كرمك الله. يا شيخ قبل الخروج هل تلقي بواجب؟ نعم، قلت لكم رسالة الإمام أحمد رحمه الله في الآيات التي فيها الردع الجهمية، الرسالة التي أشرت إليها في كتاب السنة الخلال، والأخوة إن شاء الله يوفرونها. هناك نعم. آيات كثيرة ذكرها الإمام أحمد في هناك الآيات التي فيها دعاء الله وحده، ما وجه الرد فيها على الجهمية؟ أنا طبعا عندي مقال اسمه استخراج الإمام أحمد الردع الجهمية من آيات توحيد الألوهية، هي في هذا المقال حل الوجه. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. وممكن تتدبرون هذه الرسالة وتخرجون لنا منها فوائد خارج سياق الواجب يعني، وننزل الشرح عليها درس شرحي. اي ما في مشكلة، اذا يسمع الدرس ويلخص يكون هذا درجة كاملة، ما في مشكلة. حياكم الله، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ساعة تكلمني على الخاص، خلص يا حبيبي، إن شاء الله، جزاك الله.